محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المرة اللي فاتت أخواننا بدأنا فقه الزكاة، وفقه الزكاة دوت فقه غاية في الأهمية. نحن معاشر الإسلاميين ننادي بإقامة شرع الله. طب إيه هو شرع الله؟ ما هو البرنامج الانتخابي بتاعنا؟ بعض الإخوة يقول أنا ما قرتهوش. عيب أما تقراه، عيب أما تقراه. مفروض البرنامج بتاعك ده قرآن جوه إيه؟ جوه قلبك. عيب أما تقول أنا عاوز برنامج أقراه. إحنا مفروض كل أخ مننا خبير اقتصادي عارف شرع الله. إحنا بالنادي بقوانين في الاقتصاد، قوانين في المجتمع كلها اسمها قرآن رب. طيب الناس هيسألونا ايه، ما هو شيخ محمد؟ اجمع لي الناس شيخ محمد، وقف بقى كل الاداريات يا شيخ محمد، كل العساكر تيجي هنا، خلاص اللي حضر حضر واللي غاب غاب يا شيخ. احنا بالنادي بنقول الضرائب حرام، وكل اللي شغال في الضرائب فلوسه حرام، لا يتورث ولا توهب، بياكل من حرام، ملبسه من حرام، وحقه باطل وعمرته باطل. ده حكم شرعي اجماع الائمه على كده، ان الضرائب للرئيس مبارك مصلحه الضرائب ده حرام، الا رجل دخل مصلحه الضرائب ليفسدها ده راجل صالح. يعني بنقول للاخوه اي واحد مات وكان شغال في الضرائب المبيعات مثلا، نقول لاهله حرام تورثه منه فلوس دي تتصدق بيها كلها. طب انت دلوقتي بتهدم الباطل، هتسأل سؤالين، ليه حرام؟ وما تثبت انه حرام يقول لك طب ايه البديل؟ ولا انت بتقفل وبس؟ الناس هتسألك كم سؤال يا اخوانا. اول سؤال ايه؟ ليه حرام؟ عندنا ادلة. اول دليل النبي صلى الله عليه وسلم زنت واحدة فراحوا يرجموها، فخالد الوليد ضربها بحجرة قوية جدا، فالدم بتاعها على جعلها توب، والدم نجس. فخالد رضي الله عنه شتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس يعني صاحب ضرائب لتاب الله عليه. دل ذلك على ان المرأة الزانية تابت توبة تكفي الزنا، واكتر كمان تكفي واحد بياخد ضرائب، يبقى مين على؟ نعيد تاني، الست دي خدت لها 1000 سيئة عشان زنت صح؟ فترجمت، وقبل ما تترجم تابت توبة، مفروض التوبة دي تكفي كام؟ ده الرسول بيمدحها بيقول لها خالد، يا خالد انها تابت توبة، لو تابها واحد بياخد ضرائب ربنا يتوب عليه. مش حال بقى زانية، يبقى مين اعلى في السيئات؟ واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا علي ايه؟ قال له عليك زكاة مفروضة. قال له علي غيرها؟ قال اذا قضيت زكاتك المطلوبة المفروضة فقد اديت ما عليك. واحد نجدي راح للنبي صلى الله عليه وسلم واخذ يتكلم بكلام لا احد يفهمه. انتوا عارفين اللي بواد ما يتكلموا بسرعة تقعد تتفرج عليهم. كنت قاعد مع اخوة وعازمني على الغدا، فضل يتناقشوا في موضوع قال لي رأيه، فكل واحد بيقول حاجة انا مش فاهم لا السؤال ولا فاهم التعليقات، قعدت اكل. بعد ما خلصوا ايه رأيك يا شيخ بقى؟ والله ايش رأيك؟ ولا فاهم اي حاجة. واحد يترجم بقى الكلام ده، وبعدين بقى ايه يعني قعدوا نص ساعة بيحكولي، كنت انا خلصت الاكل يعني. فاللي بوادي ما بيتكلموا وما تفهمش منهم حاجة، فانت طمش بقى وكبر مخك لازم حد يترجم لك. فبرضك الراجل جاي من نجد بيتكلم بالبوادي لا يفهم منه احد شيء. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، بدأنا نفهم هو بقى هو بيقول ايه، سيبك بقى من الكلام اللي فات الصحابة ما فهموش. قال ماذا علي اذا اسلمت؟ قال عليك الزكاة المطلوبة. قال علي غيرها؟ قال لا الا ان تتصدق. يبقى الكلام في قانون بيقول ايه؟ اللي ياخد ضرائب ذنبه قد واحد زنى 10 مرات. القانون بيقول اللي يخش الاسلام ما يدفعش غير ايه بس، ما فيش حاجة تانية تدفع. الدليل الرابع في غزوة تبوك، ربنا بيحكي المسلمين جايين عاوزين يركبوا حصنة، وده جهاد في سبيل الله تعالى، الناس دفعوا زكاتهم ومش مكفية. القرآن بيحكي بيقول ايه؟ تولوا وايه وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ألا يجدوا ما إيه؟ يبقى عندي جنود وأنا رايح أحارب ومحتاج الجنود ده، أنا مش محتاجهم، وعندي ونقص لي جمل أجيب. قدام احتمالين، أتقي الله وما أخدش ضرايب وأطلع باللي معايا وأسيب ده قاعد، يا إما أخد ضرايب وأجهز الجيش واللي ما يدفعش يتعلق سجن على طول. الرسول اختار أنه سكة الحلال، سابهم بيعيطه وراح حارب بالحلال وما فرضش يديني ضرائب على حد. ما الدليل؟ أن الضرائب حرام ويجب على المسلم التهرب منها، وده السبب إن احنا كنا بيتقبض علينا كل جناح الشيخ ياسر كان بيتقبض عليه أو البول، لأن احنا كنا بنخبط بقى في الإيه، فإحنا بنشرح فقه ونخبط فين، فكان مسموح لنا بالرمل بس في دايرة كده طلبت الشيخ ياسر ما طلعوش بالرمل، الحمد لله أمن الدولة. فإحنا جينا لكم، لازم اخوانا الفقه يتشرح ويتشرح معايا اخوانا ايه الواقع، لازم نفهم حكم شرعي. جميع اللي شغالين في الضرائب قسم واحد فلوسه حلال والباقي كله فلوسه حرام، قسم التقدير الضرائبي. يعني ايه التقدير الضرائبي؟ مش في مفتشين ضرائب بيلفوا يقدروا الضرائب ده تشتغل فيه ليه؟ تخش على الاخوه عندنا، اللي يخش على المحل عندك، يا عم احنا ضرائب، فين الضرائب بتاعتك؟ وريني انت معاك كام؟ معايا 20,000 جنيه بضاعه، معاه 3 جنيه ونص بضاعه ضروره. خسايرك ما بخسرش، عندك 250,000 جنيه خسائر. النتيجه ان هو محتاج اعانه، حولك شركه معايا خد لك اعانه. كده ضربنا الايه؟ الضرايب. ده الاخ اللي يشتغل، غير كده اي واحد يشتغل بالضرايب في قسم جمع الضرائب او تقدير او يجمع الضرايب للمبيعات، ضرايب المبيعات ما فيهاش لعب، واحد باع بفواتير وخدها، ده فلوسه حرام على طول، لا ترث. فلوس حرام تنفق في مصالح المسلمين ولا يورثها ولا الكلام ده بيننا ومن بعض خلاص. الاخ لو ارغموه يشتغل في قسم التحصيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن له شرطيا ولا جابيا ولا عريف. الحاكم الظالم لا تاخذ له شرطيا ولا جابيا ولا ايه ولا عريف. ده اول اجابه اول سؤال اللي هي ضرائب حرام ليه. عندنا كم دليل؟ 5. اول دليل انها تابت توبه لو تابها صاحب ايه؟ مكسة. لذلك ربنا مش مبارك لشعب مصر يلم ضرائب برضه اجوع شعب الارض. 2. الراجل الرسول قال له ايه؟ اذا اديت الزكاه فقد قضيت ايه؟ ما عليك. 3 واحد الراجل النجدي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: علي شيئا غير الزكاه؟ قال: لا الا ان ايه؟ تتصدق. الدليل الرابع: لا تكن له شرطيا ها ولا جابيا ولا يا اخوانا عريفا. الدليل الخامس، خامس دليل ايه؟ قصة لا تكن شرطيا ولا جابيا، جابي بتاع ضرائب يعني، ولا عريف مخبر. الدليل الرابع: غزوة ايه يا اخوانا؟ تبوك. الرسول لما ضرائب ما لمش ضرائب. نخش بقى ايه البديل. احنا دلوقتي عندنا شرطة عاوزة فلوس، وعندنا دلوقتي دكاترة في مستشفيات حكومة عاوزين يقبضوا، وعندنا مدرسين في المدارس عاوزين يقبضوا، وعندنا ناس بتلم الزبالة عاوزين يقبضوا. الدولة عتجيب فلوس منين؟ لكي يجوز للدولة انها تمد ايديها على جني من واحد مسلم لازم 5 شروط. اول شرط: يتم اقامة الحدود. لازم نقيم الحدود في مصر قبل ما تمد ايديك على فلوس الناس، تقيم الحدود الشرعية. يعني الحرامي يتقطع ايديه، لو الحرامي يتقطع ايديه مصر دي هتبقى اغنى بلد في العالم. دلوقتي انا راجل موظف في شركة وقدامي خزنة فيها 7-8 مليون، ضربتهم في جيبي وسلمت نفسي، هم 30 سجن وطالع. هو انا لو اشتغلت في الخليج 100 سنة هجيب 7 مليون؟ هجيب 7 مليون وشكرا. هتمسك المدير بتاعي يقول لي مليون ونعديها، وده مليون ونعديها، والدنيا ايه خلصت. احنا ما بروح نكلم اي حد بنقول له: يا ابن الناس، واحد من قرايبنا البعاد يعني، الناس جابوني عشان اقنعه، قلت له: دلوقتي انت عليك للراجل ده واخد منه فلوس 30,000 جنيه صح؟ صح. قلت له: ما رجعهم لي. قال: مش هرجعهم. قال لي في اخرها 6 أشهر سجن، عاكل واشرب واتنام واطلع معايا 25,000 جنيه، اطلع اشتغل ليه؟ واصحابي جوه، ده اللي بره ومش لاقي اكل، هناك باكل وفي دكتور بيعالجني، يلا بره باعيه ما بلاقيش مصاصف عليك فيه. يا عم انا خلاص اتعودت على السجن، دخلني السجن الله يخليك. يبقى اخوانا، هل السجن ده حل ولا مش حل؟ حل. الراجل بيبقى عليه واسطه امانه ب 500 جنيه بيخش السجن بيقعد 5 سنين 3 سنين. قول سنه، اول ما بيخش الحجز ايه اللي بيحصل له؟ بيتفتش. العيال عندها 15 يوم استمرار جوه، بتوع المخدرات والافين جوه بيتفتش. حاجة من الاتنين، هتبقى وحش وتعور لك اتنين تلاتة وتفتش انت، يا تتفتش انت جوه السجن يا قاتل يا مقتول. لذلك اي اخ منطقة باكوس والدربالة والحتت دي لازم تدرب الاخ، تخش السجن وتعور لك اتنين عقبال ما نجيبك احنا من جوه. لكن لو اخ دخل غلبان يغتصبوه جوه السجن بقى اسوأ واسوأ واسوأ، بيبقى كل فتوة عنده تلاتة نساء يقضي عنهم شهوته فيهم ويسيقونه ويأكلوه ويشربوه. لذلك مستحيل واحد مننا يشغل واحد عنده في المحل كان في السجن، لأن ده بيطلع مريض نفسيا. ضف على ذلك بياخد دورات تدريبية عالية جدا، طبعا قاعد ثلاث سنين فاضي، قاعدين فاضيين بيتفرجوا على تلفزيون لعب الكورة، دورة في فتح الخزن، دورة في تجارة الهيروين، دورة في تجارة المخدرات. يعني الشيخ ياسر لما اتسرق منه الذهب من بيته، كان الشيخ عنده أمانات، فواحد حرامي نط على بيته دخل ده، جبنا الذهب ازاي؟ اتصلنا بالسجن كلهم حبايب وعديل، قالوا يا ابن الدنيا عاملة ايه بره؟ قال والله ده فلان ربنا رزقه بشوية ذهب ابن عم. طبعا جوه السجن جامعة لتعليم جميع فنون السرقة، جوه السجن عاوز تعرف اخبار مخدرات في مصر كلها تعرف، كل واحد ابن اخوه جوه ابن عمه جوه، ولوكلك طول النهار ما بيبطلوش ايه كلام. عرفت من السجن اللي فيه واحد معاه دهب راح يشتري بيه افيون من مكان هيروين من مكان الفرين من البدو، راح الرجل العربي قال له لا مش هديك بدهب، انا عاوز ايه كاش عشان يدي الناس اليهود والاسرائيليين اللي بيجيبوا له المخدرات. الزبون رجع رحنا صيدينه فين في الشارع، خدنا الدهب بتاع الشيخ جبناه، الاخوه جابوا الدهب. ايه اللي حصل؟ جه راجل لواء قال الدهب ضاع منه وخده الشيخ خد خيط، خلصت كده. اللواء يوم ما يتمسك ايه اللي هيحصل؟ واخد دهب بكام؟ امانات الناس. خلص اخوانا احنا ان شاء الله نمسك الحكم، مصلحه الضرايب دي هتتشال، مش حاجه اسمها ضرايب تتاخد خالص من اي حد. السجون دي كل واحد هيطلع على السجن عن قصاره، سجن برج العرب السجون دي ما عندناش حاجه اسمها سجن، ما عندناش حاجه في الاسلام اسمها ايه سجون، عندنا حكم ايه شرعي، مش ندخله ثلاث اشهر يطلع لي وحش لسه واحد في دربالة مش لاقي ياكل، واد صايع ساكن في واحد مدير في الضرايب، مدير في الضرايب ده طبعا راجل تمام يعني بيظبط حاله وعربيه وكده، الواد مش لاقي ياكل. قال لامه بصي سيبونا بقى من الموضوع ده، الراجل اللي فوق ده خربان مع الشيوخ ما حدش هيحميه. راح طالع ضرب الراجل على الكرمه ودخل خد فلوسه وراح سلم نفسه باسم المنتسب، خد سنة سجن عشان هو سلم نفسه واعترف. بعت للراجل من كام يوم قال له اطلع ما اشوفكش، انا اتعرفت جوه على جيوش جايه معايا وهدفعك ثمن السنه اللي طلعتها دي، يعني انت سرقته وخلصت معاه. الراجل طبعا ما يقدرش يجينا، ما عارف الضرايب شغل الضرايب، انت اصلا راجل فلوسك حرام واللي يجي حرام يروح ايه حرام، واحنا قلنا له يا عم احنا بحض الله بيننا وبينك احنا ما نحميش الناس بتاكل حرام. الرواله طلع وحش معاه صف من اللصوص، وايه ثقافه عاليه جدا، تقعد معاه يحكي لك اللي بيحصل في باكوس والمخدرات بتتباع مين ومين التجار الجداد ومين اللي اتمسك وعاملين ايه وتيجي منين، تقعد بس خمس دقايق كده تعرف كل حاجه. لذلك ظباط المباحث بيعرفوا الجرائم بسرعه جدا، يمسك واحد يعرف الايه الكل. ليه؟ هم كلهم السجون بتلمهم بالكلوكو، احنا ما عندناش سجون، كل السجون دي اللي هيحصل لها اخوانا هتتهد، امال هنعمل ايه؟ شرع ربنا، شرع ربنا، واحد سرع هنعمل فيه ايه؟ حد ايه؟ هو ده الجهل، عشان كده الناس بيزعلوا مننا. يا ابن افهم، ادي نفسك فرصه تتعلم، اعرف الاول شرع واتكلم مع الناس، عشان الناس لما بتعرف قطع الايد تروح عامله ايه؟ قافله مننا. انا اسف يا اخوانا ما حدش زعل مني يعني، بس هي نصيحه لله. دلوقتي ربنا بيقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم، ناخدوا الايه دي نفهمها عن طريق مين؟ مين اللي فهمنا الشرع؟ نروح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفهمنا ازاي نطبق الايه دي. الحرامي عندنا رجاله اربع اقسام، انت دلوقتي عن عينك قاضي قضاه باكوس، قاضي قضاه ايه؟ هنجيب لك واد حرامي. الحرامي اللي عندك اربع احكام وقت تخلصه، حكم الناس بيخلصوه بينهم بعض، يعني انت عرفت ان في حرامي اتمسك وما تعرفوش لسه مصاوقش، تروح قايل للراجل اللي ماسكه ما تقوليش ونشوا علقه وروحوا لو ده يجي منه. يبقى الحرامي كم نوع؟ اول حاجه حرامي يستر، حرامي يا اخوانا انت مسكت حرامي اول مره يعملها هتفضحه خلاص، ولا صغير شاب نفسه يشتري بيتزا ولا حاجه فسرق حاجه من عندك ما تفضحوش عشان ما يتجرأش بعد كده، خده جزء لام وروقه على قفاه طبعا ضرب الوش حرام، وروقه وروحه وانت كده كسرت ايه؟ كسرت عينيه، صح ولا مش صح؟ زي اب ابنه بيشرب سجاير لو فضحه هيشرب قدامه، لكن المفروض الاب يعمل ايه؟ يشد ويرخي، يشد وايه ويرخي، صح ولا يا اخوانا؟ يبقى اول حرام لو اول مره يعملها واد قلبه ضعيف ننشو علقه ونايه، ويبقى عندنا بشالين بيننا وبين بعض. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم ماسك حرام، فالراجل لقاه اول مره يعملها فقال للرسول خلاص انا عفيت عنه. مين اللي عفى؟ الراجل. الرسول قال له ايه؟ هلا كان قبل ان تاتيني. اما انت قلبك حنين كده ما تجيش تقف قدامي، بدل ما وصل لي يبقى الكلام ايه؟ خلص. يبقى اول حاجه انت عرفت ان في سرقه، هتقول للناس اخواننا خلصوا نفسكم ما حدش ايه؟ مش عاوزين نقطعوا ايد مصر. لو الواد اول مره الناس اعتقد نشوا علقه ويروح، هيعملها تاني؟ طيب عملها تاني؟ لا. نخش بقى في رقم كام؟ هنرفعه لك انت القاضي بقى، هنرفعه للشيخ محمد بدري قاضي قضاه بكو. في الشيخ محمد انت القاضي بتاع بكوز دلوقتي، ما دام وصل لك يا شيخ محمد عندك كام حكم؟ ثلاثة، ما فيش غير حرامي جبان، حرامي قلبه جامد، حرامي فاجر. ما عندناش غير الثلاثة دول. الحرامي الجبان اللي يسرق قلمه جاف، او يسرق مثلا جلتين، او يخليك حاطط البضاعة بتاعتك في الشارع ويخطفها ويك، ده اسمه حرامي جبان. طب ده حكم الشرع ايه؟ حكم الشرع نروح جايبينه في الشارع بتاعه، في شارع كرنفال، ونعلقه بعصات الجمعة ونجلده 10 جلدات وغرامة مسكين. يبقى انت واقف في محل بقالة جاولة خاطف باكو بسكوت وجاب. يعني اللي يسرق يسرق ايه؟ جه نروح ماشيين نشينه 10 جلدات وايه يا اخوانا؟ ودفعينه ضعف المبلغ. هيعملها بعد كده؟ ده هو جبان يكفي ال10 جلدات، هيطلع على المير هيتسجن هيترمى هناك، هو هتفجر الجلدات دي هيقول الله ينور ده كرابيه. ده احنا بنقول للطالب في المدرسه عندك عصايتين، الواد بينزل تحت التخت يقول انا ست وابويا ست ما تضربنيش. في الاسم بيعترف بجرائم قتل يبقى فاهم الضابط قفا، الثاني انا اللي قتلت ابوه وقتلت رئيس الجمهوريه كمان. اوعى تفكر ان الجلدات ده سهل، هي 10 جلدات قدام الناس وفضيحه، ودور على حد بقى يتجوز اخته، دور على حد يتجوز ايه اخته، ما الجلد قدام الناس هيعملها تاني؟ مش هيعملها تاني. طيب ايه الدليل ان ده ما يتقطعش ايديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع، لا قطع، مش خطر على منتهب. مين هو المنتهب؟ اللي يخطف الحاجة ويمشي. انت حاطط حاجتك في الشارع خطفها وماشي، مين اللي غلطان؟ انت. انا بفتح باب عربيته واخد كيس فاكهة ومطلعه للعمارة، فسبت الباب ايه والموبايل فين؟ راح الواد خطفه وماشي، مين اللي غلطان؟ اقفل موبايلك وحط البتاع، ما تستعجلش قوي. تستعجل ليه؟ بدام المنتهب اللي يسرق الحاجة، المغتصب حتة أرض حط إيده عليه برضك هياخد الأرض ويجري، مسكين وإحنا مسكين. ولا خائن. الخائن أنت واحد داخلين شركة مع بعض في محل مثلا قماش، راح الواد ضرب له حتة قماشة وماشي وأنت قبضت عليه، إيه اللي يحصل؟ خلي بالك ده شريك، ده إيه؟ شريك، يتضرب 10 جلدات وغرامة إيه يا إخوانا؟ مثلي أو أقل من ربع دينار، أقل من 300 جنيه. ربع الدينار يعمل 4 جرام وربع ده. واحد سرق جوفاية، سرق كيلو سفندي، كيلو برتقال، كل ده اقل من 300 جنيه. انت شاري جزمه وسبتها بره في الشارع، واحد خطفها، هنعمل في ايه ده؟ 10 جلدات جزمه، يعني الجزمه هتعمل كام يعني؟ وبعدين مين اللي غلطان اساسا؟ انت بتسيبها في الشارع لما تدخلها جوه المسجد. طب حرامي بقى اتجرأ وراح داخل جوه المسجد وسرق جزمتك من صيدك بقى، سرق الجزمه منين؟ من جوه المسجد. نشوف تمن الجزمه، تمن الجزمه 300 جنيه فوق، يبقى الزبون ده هيتقطع ايه؟ ايده. اقل من 300 جنيه ده حرامي خايب، المفروض يلاقي جزمه عدله. فهنقول ده لانه خايب هنعمل فيه ايه؟ 10 جلدات. جزمتك بكام يا عم؟ ب 100 جنيه. الزبون هيدفع 200 ايه؟ وانت مروح ب 200 جنيه ومتزقطل يا رب كل يوم اتسرق جزمتي. جزمه ب 100 جنيه خدمتين. يبقى انت مروح واكل عيش وتمام، واحنا برده اكلنا عيش، ولا في زبون ولا في ايه؟ وبعد العشر جلدات عربية سوف تاخده على الميري، هيقعد للنهار للنهار يقول انا عايز، مش بص هيشوفك في الشارع يمشي من الشارع التاني. ده اسمه حرامي كبير. حرامي يا اخوانا اللي هو المنتهب والمغتصب والخائن واللي يسرق اي حاجه اقل من كام. طيب الحرامي اللي قلبه جامد اللي يخش المسجد ويلاقي جزمه اكتر من 300 جنيه يروح ايه؟ شيل، او يخليك بره البيت يروح كاسر البيت داخل واخد جهاز تلفزيون ورسيفر وشويه حاجات. طب انت هتعمل، انت قافل ايه بيتك، دخل انت قافل عربيتك، الولا راح فشش العربيه واخد الموبايل منها او شارب سايل منها حاجه، طب انت هتعمل، انت من تقفل حاجتك ده بقى على طول ملوش حل، ما دام واخد من حرز وفوق 300 جنيه الزبون ده هيتعامل ايه؟ قطع لي قطع ايد يمين ولا شمال؟ يمين. احكي لكم حاجه ومحدش يزعل من العقول. احد السلف الصحابه كان في غزو. كان فين اخواننا؟ في غزو. ماسك الدرع والسيف بيحارب. جاء واحد من الكفار اتخنق منه. راح لافف من وراه وراح قطع له ايديه اللي ماسك الدرع. بقى يحارب بايه؟ المهم المعركه انتهت ومحدش عارف يقتله برضه. كان صحابه من اشرف الصحابه في الحرب. حارب وايديه يا اخوانا الشمال مقطوع وحارب. المهم عمر بن الخطاب قال له كفايه عليك كده مش هتعرف تحارب تاني. انت تروح للكوفه تقعد هناك تعلم مين؟ الناس. انت راجل على اهل علم ومن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمه. الراجل وقف فين يا اخوانا؟ في اهل الكوفه يعلمهم. فواحد من الباديه جه هو ما يعرفش الايد اليمين بتقطع ولا الشمال. فلاقي ايده ايه؟ فضربت في دماغه انه ايه؟ وايه؟ مقطوع. فبصله كده سمع الدرس. قال له يا هذا، كان من اكابر بقى العائلات، ان كلامك لا يعجبني. بتقول كلام رسوله حلو يعني، حاسس انك تفهم في الدين، بس ان يدك لا تريبني. يعني حاسس ده حرام يمسك بره وجاي تقول لنا في الدين. قال يا رجل ما يريبك منها؟ انها اليسرى. قال والله ما ادري ما تقطعون، اليمنى ام اليسرى؟ فقال الرجل في حضرة الصحابة، الكلام ده وصل لعمر وأقر، قال صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجمع الصحابة إن اللي ما يعرفش أن يؤيد اللي تتقطع ده من أبواب النفاق. لذلك الأخ لازم يعدي على القرآن كل آية خدها ويروح بيها فين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للرسول نفهمها ازاي دي؟ يفهمها. لكن ايه تعد وعملت اقراها وانت مش فاهمها، دي كارثه، دي كارثه. الايه دي يوم القيامه تاخدك وترميك في نار جهنم. المهم يا اخوانا، رابع حرامي حرامي فاكر بقى. الثاني خلاك مشيت من البيت وراح ده ايه؟ دخل وايه؟ وكاسه. الثاني بقى خلاك في البيت ودخل عليه، ثبتك وسرق الحاجه. خلاك جوه العربيه وسرق العربيه. واحد فاتح باب عربيته وسابها راح اتسرقت. ده اللي سرق ده حكمه ايه؟ 10 كرابيج وايه؟ وغرامه مثلي. قفل عربيته كويس ودخل واتسرق، قطع الايه اليمين على طول. جوه العربيه راح واحد مثبته بسكينه وقال له هات اللي معاك. لا ده حرامي فاجر بقى. الشيخ محمد بدر هيحكم عليه بايه؟ ايد يمين ورجل شمال. وخلصت القضية دي ربع ساعة كن الدنيا خلصت. الدنيا ايه؟ لا سجن ولا مش سجن. وخلي واحد في أسوان يتقطع ايديه، وريني حد فيك يا بكوس يمسك حاجة بعد كده. خلي واحد في أسوان، أسوان ايه؟ خلي واحد في جنوب أفريقيا يتقطع ايديه. عندنا واد منا كان من بيت البيت، اتق الله والنار والجنة، ونحبسوه في المسجد ونعوزوه ونجيب له صور. وقعدنا مرة في المسجد وجبنا له بقى أفلام عن إن كل واحد بربنا بينتقم منه. يسيبنا ويلبس البيت من السنة على البحر. راح السعودية، أول ما نزل السعودية هناك اتعرف على واحدة سعودية منقبة عاوز واتصايع. فأخ قال سيبولي بقى أنا أعرف أوعظه. قال له رايحين نتفسحوا قبل ما تروح البيت. قال له روح. راح موديه حد قطع إيد. قطع إيه؟ قال له بص أنا مش هوريك. الراجل السيف رفع نزل طير كويس كده، بيبص لا الزبون وقع على الارض. المهم جات له صدمه عصبيه يومين ثلاثه. المهم هو واقف في المحل الولايه دي ايه؟ جات له المحل قال لها ده السرقه الراجل اتقطع ايديك كده، وده انت فيكي راجل. ساب المحل وفضل يجري في الشارع زي المجنون. قابلناه في السعوديه هناك قال تبت الى الله ورجعت الى الله، ارجع مصر وارجع فاسد اكتر من كده من الاول تاني. يعني يا اخوانا والله ما يصلح الناس الا شرع الله. لكن انا عسرق مليون جنيه وعتسجن سنتين، وحش حلو والله، ده انا قعدت في السعوديه مش هطول. لكن شرع الله. يبقى الحرامي كان نوع اربعه. اول حرامي جبان، هنعمل نستر عليه. نستر ايه؟ اللي هو اول مره يا اخوانا، ده تقديرك انت. جبته لنا المسجد هنا الكلام فيه خالص. هو كم حكم؟ يا يتجلد على 10 ويتفضح هو واهله ومفيش حد يتجوز بنات وغرامه مثلي، يا اما قطع الايد الايه اليمين، يا اما ايده رجل. الكلام ده سهل يا اخوانا. ده اسمه فوق الحدود، صعب ولا سهل؟ احنا دلوقتي ممكن نعدل بسرعه في ساعه نكون خلصين فوق الحدود كله. مشكلتنا يا اخواننا ان احنا ما بنبدا فقه نروح داخلين على كتاب كبير ونقعد يطلع عيننا فيه من كتر المعلومات ما نعرفش نطلع ايه منين، مع ان الموضوع كله موضوع يا اخواننا سهل. الموضوع اصلا احنا اللي بنصعب على نفسنا. كل واحد عاوز يبدا بالكبير ويسيب ايه يا اخواننا الصغير. المهم يا اخواننا اول حاجه هنعملها هنقيم ايه؟ الحدود. اقمنا الحدود نص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الارض سرقه، قتل، خمره. سجاره الحشيش عندنا باربعين جلد، سجاره حشيش باتنين شهود باربعين جلد، خلي واحد يتجلد باربعين جلد، وسيبك من البيت. احنا ان شاء الله باب الخمر جايين، باب الحدود في الخمر. احكي لكم بقى الحشيش والمخدرات اللي احنا نعمله فيه. والله يا اخوانا اسبوع ما يبقى فيه حشيش في مصر ولا مخدرات ولا افلام، اسبوع يدونا سبع ايام ننظفوا مصر من الحشيش ده كله، والمليارات اللي تطلع على اليهود وتطلع على الامريكان في بتوع الحشيش ده بيتوقف خالص. اسبوع نكون منظفين البلد دي. بس خلوا بقى النهارده خدنا السرقه، بعد كده ناخد الحاجات الثانيه. المهم يا اخوانا قال سلام: حد يقام في الارض. مفيش اسئله، شيء تكتب ورقه وبعد قول انت اللي تقدر، انت اللي تقدر. دي شوكولاتك يا عم، دي ليل انت جبته لنا لنا عندنا كام ما لكش عف، مادام جبته انت تطلع بره الايه الكلام. انت معاه بره، ده رايك، ده حقك، صح ولا مش صح؟ جبت لنا اثنين شهود يا ابن الناس، انت واحد تاني الزبون ده كده ايه؟ جبت لنا واحد سبرسجي بلوش شاهد، انا عاوز شاهد محترم، بشرب سجاده مش محترم. اثنين شهود على الزبون، الزبون كده روح. عشر دقايق كل قضايا السرقه تخلص، لا استئناف ولا مش استئناف. الشيخ محمد بدرع والله الرسول طبق احكام القطع الايد واحكام الشرعيه الحدود دي على بدو حراميه. الصحابه دول كانوا كلهم حراميه، عمل خمس حدود بس. خمس 23 كام 10 سنين خمس حدود بس. وبعد كده عمر بن الخطاب والصحابه نعد كل اللي حصل ده على الصواب. بس اللي كان بيقيم كان بيقيم صح، واحد يتأدب كل البلد ايه يا اخواننا. شوف بقى قال عليه السلام: حد يقام في الارض خير من ان يمطر الناس كام 40 خريف. يعني لو مصر كلها نزل عليها مطر 40 سنة وطلعت زرع، هنبقى اغنياء ولا مش اغنياء؟ لا، حد يقام في الارض البلد دي هتتغنى كأن المطر نزل من في مصر كام سنة 40 سنة. واحد يتقطع ايده هتلاقي مصر دي مفيش حد بيسرق، ولو مصر ما اتسرقتش هنبقوا اغنى بلاد الدنيا. احنا مشكلتنا كلها في الحرمين، واللي بيسرق ايه؟ مش بيسرق 50,000 60,000 70 مليون 80 مليون خلاص يا شيخ بقى كل واحد محتاج ابعته لك يسرقك. يا شيخ دي قصه ثانيه بقى، الضرورات تبيح المحظورات والقصص دي قصص محامين. احنا دلوقتي احنا هنظبط الكلام، ما تفتحليش فتحه. ايوه انا لازم اسودها على الناس وبعد كده افتحها بقى في حالات خاصه. يا شيخ كله مع بعض، كله يتوازن، ده يمشي مع ده مع ده مع ده. طول ما في سرقه مش عاد الناس حقوق، طول ما الرؤساء كلهم بيسرقوا مش هيقدر حدودهم. ولو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد، والرسول كان بيمر عليه الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيته ايه؟ كان يبقى افقر من رسول ده، ما حدش شاف الفقر وجوع زي الصحابه وما حدش مد ايديه. تفتحناش فواضيع يا شيخ، احنا هنعمل كده. الضرايب اول شرط يا اخوانا اقامه الحدود، ثاني شرط جمع الزكاه. ولو جمعت الزكاه ما جاع مسلم، لو زكاه بس بكوس وابو سليمان طلعت تجار بس دول طلعوا والله ما جاع مسلم. ثلاثه موارد الدوله، لنا موارد ياما جدا منهوبه، عندنا بترول كهرباء. شوف في كم عدات في مصر، مش هقول لك انا البلد دي فاخره الدين. انت اركب قطر بس طول ما انت ماشي شايف ايه حواليك، اراضي زراعيه، صح ولا مش صح؟ خير البلد دي بيروح فين؟ روح كده، روح اماكن البترول تشوف ضخ البترول. بترول بيطلع مهول، بترول مهول يا اخوان. تحويلات المصريين من الخارج تحويلات مهوله. المصريين من الخارج دول بيدخلوا للبلد مليارات، كل دوت بيروح. لو طبقنا الحدود كل الفلوس هتبقى الخرم بتاع الخزنه هيقف. ثالث حاجه يا اخوانا، هنفترض ان احنا طبقنا الحدود وطبقنا الزكاه وجمعنا موارد الدوله وما كفتش، وانا بقول لك ده هتكفي وتكفي وتكفي يعني. لكن لو ما كفتش نعمل ايه؟ نعمل زي الرسول عمل. راح الرسول جايب الاغنياء ودعاهم للصدقه، فقال عثمان بن عفان: علي 100 جمل بإيه؟ بأحلس. فرسول دعا تاني قال: علي 100 أخرى بأحلس. رسول دعا تاني دعا بأحلس. قال: ما ضر عثمان ما فعل إيه بعد اليوم. يبقى احنا ساعة ما الدولة تفقر علموا الناس اللي أغنياء كلهم اللي معاه 1600 جنيه وأعلى هنجيبوهم في المسجد هنا، وقال لهم: أخوانا احنا عندنا في بكوس 6 مدارس، عندنا فيهم 200 موظف مرتباتهم 100,000 جنيه، كل واحد يتصدق بحاجة بلاد بفلسة، وعندنا اسم شرطة، المهم عاوزين 3 مليون جنيه دلوقتي. تعال للناس كده ودي وقول لهم يلا، هتلاقي الناس تدفع ولا ما تدفعش. ابعت لهم مندوب مبيعات، مندوب ضرايب، والله ما انت واخد حاجه، محاسب في 5 مليم يضرب الضرايب كلها، وما حد بيدفع الضرايب في البلد غير الموظفين، وكل التجار ما بيدفعوا ضرايب، موظف حته محاسب يضرب له كل الضرايب بتاعته، والاخوه طبعا تتبوظ بقيه الضرايب. الضرايب ده مشروع فاشل. انت تعال للناس زي ما عارفين المحجوب اللي كان ماسك المحافظ جنب الاسكندريه بايه؟ لا بالضرايب. بقى يروح الراجل الاعمال يقول له: يا عم انا ايه؟ انا عاوزك تساهم معانا، البلد محتاجاك. قول لي اي واحد البلد محتاجاك هيسحب بقى يفتح الخزنه يديك 1,000,000 جنيه ولا حاجه. ده بيروح يسهر بيهم في باريس ويرجع، ده بيقعدوا على البحر بيعوق في مارينا بيتصرفوا فوق في 10 دقايق على الرقصات. كل الناس هتدفع. طب فرضنا الناس الاغنياء كانوا بخلاء ومعفنين مش عايزين يدفعوا، وده طبعا مش هيحصل. ده احنا شعب، بص تعالى خش له من ناحيه الحنيه يبيع هدومه ويديها لك. الا شعب المصري ده بالذات الحنيه بتاعته زايده. ده الريس طلع قال كلمتين ساعة ما قال: أنا عاوز أدفن في مصر. ده عندنا واحد زميلنا قريبنا كده راجل طيب كده ساكن في أوضة كده تحت السلم في دربال، فبيقول لي: يا ابن محمد ما تجيب يا ابن يقعد معنا اليومين اللي في جايين دول، ده راجل اللي على غلبان، ودول أكتر ناس إيه مضرورين، يعني ساكن في أوضة تحت السلم في دربالة بيقول لي: يا ابني ما تجيبه يا ابني ده غلبان، يقعد معنا اليومين اللي فاضلين له، والأول لقمة هنية 900، وقعد يعيطوا قعدوا يعيطوا، ودول أكتر ناس مش لاقيين ياكلوا، دول بياخدوا الزكاة. فالاخ جاي يقول لنا: ابويا عاوز اجيبه عندنا غلبان ابويا. ومن 5 دقايق كان لو الراجل ده شاف الرئيس عي ايه يبقى جريمه قتل. تروح للراجل المصري تخبط عليه تقول له: يا عم انا عندك اقتلني، يروح بايز دماغك ويشربك شاي ويغديك. ومن 5 دقايق لو شافك عي ايه الا المصريين. خش من جانب الحنيه تاخد اللي انت عاوزه، تاخد بص تاخد عينيه. طيب لو افترضنا ان الزكاه ما كفتش، وده ما حصلش، والموارد الدوله ما كفتش، وفي الصدقه، يبقى نخش في الاخر نفرض فرض على كل واحد غني. يبقى الفقراء دول بره الايه؟ يبقى اللي شغالين في شركه بترول وشركه اسمده ابو قير، كل الناس دي هتطلع نسبه عافيه. ليه؟ لان البلد فيها ضروره وانت معاك فلوس، وده عمر ما في مسلم احتاجه. يعني على مر التاريخ الفقهاء بيقولوا ينفع، بس عمرها ما يعمل حاجه محتاجه. صلاح الدين الايوبي دخل مصر منع الضرايب، منع الضرايب اللي حصل المصريين الجبرتي بيقول: فبذل المصريون اضعاف اضعاف اضعاف ما كانوا يدفعون في المكوس. يعني هو كان بيدفع مثلا 100 جنيه ضرايب كل شهر، اول ما صلاح الدين وقف الضرايب قال لهم: اخوانا اللي عاوز يدفع يدفع، الجيش اهو، المصريين كل الجيش على حسابها. كان ابنه الفضل ابنه الافضل كان على راس الماء، كانت بتجيء تبرعات المسلمين اولها عنده واخرها في اسوان. يعني انت متخيل الخيول الجمال ماشي، الجمل يمشي فاضي، يطلع من اسوان فاضي، عبال ما يوصل يكون اتملى ايه، والجمل وراه، والجمل وراه ما فيش، الصف كان شغال. حطين فضلت 2 سنين صلاح الدين ما اشتكاش من حاجه، بسبب ان هو خد فلوس ايه اخواننا حلال، ما خدش فلوس ايه حرام. يبقى ده اول حاجه عندنا اخواننا. اول حاجه عشان بلد تاخد ضرايب لازم كم شرط؟ 5 شروط. مهم جدا اخواننا الاخ يكون عنده ضرايب بالفقه الاسلامي، يكون يعرف يتكلم في الفقه. هتقول للناس قطع ايديه هيقول بس، الولع يقول والله في المدرسه يقول له: استاذ طب انا بس لميت زمايلي، تلزق فيا ايديا غصب عني، هتقطعه ايديه. الواد ده ضربه في دماغه ان احنا هنمسك كل واحد معاه سيفين ونقطع ايه. تقول: يا ابن حبيبي امثالك الجلد وبس 10 جلد. قال: لا استاذ كتير برضه يا استاذ، اخوان حلوين والله ما انتخب. اقول له: بابا انتخبكمش ما كتير برضه 10 جلدات، ما ينفعش جزء دي ما خلاص يا استاذ، ده بقى بيحصل المدير بيعملها لنا. فقلت له: حبيبي مش انت اللي هتتجلد، ابوك اللي هيتجلد. قال: مش مهم، ده بيضربني كل يوم. المهم يا اخوانا ده موضوع الضرايب. احنا عندنا بقى اللي هيرد عليك يقول لك: طب البديل ايه موضوع الزكاه ده؟ ما عندوش فكره عن موضوع الايه؟ الزكاه. هنبدا بقى نشرح له الايه يا اخوانا؟ الزكاه. قلنا ماذا نستفيد من حديث المسيء في صلاته؟ نستفيد كم استفادات فيها؟ أهمهم إيه؟ أول استفادة ها أهمية إن اللي عاوز يتعلم يتعلم الأول عامل حاجة. خلاصة الموضوع الأول واحد يحكي لك زي ما احنا دلوقتي حكينا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، دي آية شرحناها خدت وقت، احنا عاوزين كده حكاوي كده واحد يقف كده يفهمك الدنيا إيه. بعد كده بقى عاوز تبقى الشيخ أحمد حطيبة، الكتب موجودة والشديهات موجودة، واقعد أنت إيه اشتغل، بس الموضوع يكون عندك إيه أوله وآخره. لكن أنت أصلا مش عارف حاجة وداخل في شوارع ما أنتش عارف أولها من آخرها، تفضل طول عمرك تايه وما توصلش، تلف وترجع للمكان اللي أنت إيه وصلت. طيب تاني فايدة، طب إيه الشاهد في المسيء في صلاته؟ إن الرسول علمه إيه؟ الأركان بس، الأركان إيه؟ ما علموش حتى الواجبين. أنهي حديث اللي فيه واجبات الصلاة؟ حديث الرفاعة، وبعد كده حديث الأحاديث المستحبات. يبقى الصلاة دي كلها كم حديث؟ حديثين، حديث أركان وحديث إيه؟ بس يبقى ساعد ما نشرح فقه الصلاة في المسجد يوم تضرب الأركان وخطبة الجمعة تجيب الأركان، يبقى الناس كده عرفت المهم. الناس ضبطت في الأركان ضبط، ما ضبطتش تروح إيه؟ شغال تعيد وت إيه؟ ضبطت الأركان تروح داخل في الإيه؟ تلاقي الناس فهمت صلاة، لكن تقعد ثلاث سنين تشرح الصلاة في المسجد ويجب أن ترفع يدك هكذا. يا ابني نبدأ الأهم فالمهم، ما ينفعش تبدأ بالمهم وتسيب الإيه؟ الأهم. تاني حاجة أخوانا، إن اللي يقع اللي يخطأ جاهل لا عذر له. طيب ثالث حاجة خدناها يا أخوانا في المسيء في صلاته، الدين لا يصلح أن يتعلم الدروس العامة حتى لو كان خطيب المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مش ده كان صحابي من اللي بيخطب ومع ذلك وقع؟ يبقى الدين بيتعلم ازاي؟ لازم بعد الخطبة تقول لك درس زي ما انت قاعد كده تقعد ويتحكى لك قصة الدنيا ماشية ازاي. لكن فكرة دروس عامة وقناة الحكمة وقناة الناس ونجيب رسالة بربع جنيه من السوق ونقعد نعمل الكلام ده خطر، الكلام ده ايه خطر. وإلا لو نفع كان نفع مع مين اخوانا؟ المسيء في صلاته. ليه بنتعلم فقه الزكاة؟ لكام سبب؟ لشدة وعظمة الأجر، العقوبة دنيا وآخرة ونار. في الدنيا كم عقوبة؟ ثلاثة. أول حاجة فقر، فقر ما نقص ما منع قوم زكاة إلا ابتلاهم الله، يبقى الفقر ده شغال إيه؟ سنين. ثالث حاجة مرض، والحاكم اللي فيه دولة مسلمة هتعمل إيه فيه؟ يتاخد الجني وإيه؟ وشطرة، يتاخد الجني وشطرة إيه؟ واللي يموت من عيلته واللي يموت مننا في الجنة. إحنا هنصرف على الحرب ده مليون جنيه وإحنا بنتعارك على إيه؟ لأن الرسول أمرنا بكده، أمرته أن إيه؟ إحنا ما بنحاربش عشان فلوس، بنحارب عشان ده جرأ منع إيه؟ زكي. في الآخرة ليه كم عقوبة؟ ثلاثة. أول عقوبة يقف فين؟ موقف في الشمس، ها؟ يقف ويتكوى، يقف يا إخوانا؟ يتكوى إيه؟ وإيه؟ وجنبه وإيه؟ وهو مكوي، إيه اللي يحصل؟ الثعبان اسمه شجاع، يعني شجاع ذكر. طب اشمعنى؟ الشراسة، الذكر هو اللي يجري وراه، يفضل يجري وراه والتاني يجري، خلاص؟ أحسن حتة التعبان يحب يقرص منها ويدخل السم فيها لهزمتي، يعني إيه لهزمتي؟ طب اشمعنى خده؟ عشان مكوي، ما هو مشوي والتعبان بيقطع فيه. طب الراجل يقول ما كنتش عارف، نقول له دي لها إيه؟ عقوبة تانية. خلص الأول الزكاة وعندك عقوبة ما انتش عارف، دي نار تانية غير النار اللي إيه يا إخوانا الأول. طب أنا حجيت، الحج بيغفر ها ولا شيخ؟ الحج ليه؟ أنت أول مرة معنا؟ طيب الحج واحد حج وعليه جني زكاة، الحج يغفره له ليه؟ الحج لا يغفر إلا ذنوب التي تاب منها. واحد بيشرب سجاير راح يحج ونوى ما يجي يرجع يشرب سجاير، يبقى الحج ده يمسح له كل حاجه الا لان هو ايه؟ واحد ضرب شقه من اخواته البنيه ومش عاوز يديلهم حاجه وراح حج 50 مره كده كده برضك ايه؟ لكن لما يرجع اخواته البنات ربنا يغفر له ذنب انه سرق ايه؟ حقه. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى في الاخره ها تعبان يشتغل وكاوي ويشتغل، وايه تاني يا اخوانا؟ فقراء أمة محمد شغالين عليه، يخشوا على حسناته يعملوا في حسناته. طب هم مش الشهيد بيتغفر له كل شيء إلا إيه؟ طب أنيه صاحب دين أسوأ. الواحد مديها للناس ولا واحد مديها في الزكاة؟ ليه؟ أصل مديها للناس معروفين، لكن اللي مديها في الزكاة يبقى مديها لمين؟ لو أنا دلوقتي سالف من عم الحاج فلوس، اسمك إيه؟ الحاج سعيد، أنا سالف منه 100 جنيه وضربت عليهم وموتهم عليا، وانتوا رحتوا الحاج عم سعيد، سيب الراجل حاج سعيد، قال لا انا هقدمه عشان يعرف اخر فلوس دي. يوم الايام انا عندي مشكله مع مين؟ عايخ مخلص انا اهو، هياخد له 3 4000 حسنه؟ لا ده منه طماع، ده عايش طبعا حسنات. المهم انا هخلص ايه؟ طب انا عليا جيني زكاه، مين بقى صاحب الدين؟ طب انا اخلص منهم ازاي دول بقى؟ يعني انا اخلص من دول ازاي؟ يخلصوا ازاي دول؟ كل الفقراء اللي كانوا معايا عايشين معايا يخشوا ايه؟ لذلك الرسول اختصر الموضوع قال منع الزكاه، يروح يخلص بقى نفسه، يخلص حسابه ويخش على الجنه، عليه الحجه مستنياه وعلى اعماله الصالحه، بس اول خلص الجن اللي ايه اللي عليه. طيب بعد كده نخش عظم الاجر اللي في الدنيا. ليه كم اجر؟ واحد لا ينقص، بعد كده الرزق يزيد، وبعد كده عياله ما يدخلهمش مرض، الواد يجي له دور برد كوبايه ليمون يقوم زي القرد، بابا انا بقيت زي الفل. ليه؟ عشان هو يا اخوانا جيبه مليان وعياله صحتهم زي الفل، عاوز حاجه ثانيه الراجل ده؟ طيب نخش بقى في الاخر، في الاخر الراجل ده هيقف معانا ولا هيقف فين؟ يبص على حسناته ليه حسناته، ويبص على سيئاته يفرح ولا ما يفرحش؟ حسنات ببلاش ولا عمل حاجه. طب في الجنه هيقف معانا ولا هيطلع مع الابرار الذين في اموالهم للسائل والمحروم؟ دخلنا كيف نخرج الزكاه ولمن نخرج، ازاي نحسب الزكاه وازاي نخرج، مين اللي بيزكي؟ قلنا مين؟ ولو سألنا كل الناس اي واحد تقول انت غني ولا فقير هيرد يقول لك ان ايه؟ يبقى الرسول جه الشرع حط خط اللي تحتيه فقير واللي فوق ايه يا اخوانا؟ ايه الخط ده؟ النصاب. اللي عنده ذهب عيار 24 امتى يكون غني؟ واللي عنده 21 97، واللي عنده 18. طب لو عنده واحد كان منوع شويه على شويه على شويه يعمل ايه؟ ما قانون التحويل؟ عدد الجرامات في ايه؟ في العيار بتاعها، واقسم على لا عاوز احول. طب ذهب ملبوس مش ملبوس كده كده عليه زكاه، عندي كام دليل؟ اول دليل اسماء بنت يزيد وخالتها. اسماء بنت يزيد ايه؟ اتحبان ان يصوركم الله؟ البت وامها، البت عملت ايه لما الرسول قال لها في صوران من النار؟ مش عاوزين تعبان مين؟ مش عاوزين، مش عاوزين خالص. نحسب مين؟ مفيش حسابات، مفيش ايه. طب البيت دي خسرت ولا كسبت؟ خسرت ولا كسبت؟ كل اللي الذهب اللي دفعته ده كفايه لحد النهارده احنا بنحكوا اسمها وحش يا اخوانا. يعني واحد يدفع 3 4 مليون وكل الناس يقعدوا يحكوا تاريخه لحد النهارده، مكسب ولا مش مكسب يا اخوانا؟ وربنا بارك لها، ما نقص من ايه؟ من صدقه. ثالث دليل قصه مين؟ ودي احب النساء لمين؟ الرسول اتكلم بلطف ولا شد معاها؟ قال لها ايه؟ يعني ايه حسبوكي؟ اضمن النار يا عائشه، خلاص ضمنت النار. بنت ابي بكر بيقول لها اضمن النار عشان شويه فضه ما طلعتش يا اخوانا زكاه. رابع دليل عموم قوله تعالى الذين يكنزون، يبقى اي ذهب وفضه، هل في ناس استثناءات؟ طيب خامس دليل عموم السنه، ما من صاحب ذهب ولا ايه؟ هل الرسول استثنى ولا كله؟ خلصنا من الدهب نخش على الفضة، عيار النصاب الفضة. نخش على الفلوس، واحد موظف محوش 1600 جنيه أو 2000 جنيه من السنة اللي فاتت، جاء عليهم وهم موجودين 2000 جنيه، ده عليهم زكاة لهم عنوش زكاة؟ عليهم زكاة. يبقى نصاب الفلوس هي نصاب إيه؟ عندنا كم دليل؟ أربع أدلة. أول دليل إجماع المذاهب الأربعة. إجماع المذاهب إيه؟ كل من ادخر مالا فوق 1600 وجب عليه يا أخوانا إيه؟ بدل اول حاجه اجماع المذاهب الايه الاربعه. تاني دليل حديث الفضه فين؟ في البخاري ومسلم، متفق عليه. حديث الذهب حسن لغيره مختلف. انا لما اقيس على الثابت ولا اقيس على المتغير؟ اقيس على الثابت. اجمع العلماء ان من اراد ان يقيس شيئا فليقص على شيئا ثابتا، متفق. واللي يقيس على الذهب حرام، لان الذهب هتقول 5 8 اقول لك طب ما في علماء بيقولوا 40. ما انت دخلت بقى في سكه كلها ايه؟ حواري، خليك في العدل وامشي عدل. طب ثالث دليل الرسول امرنا بكده، الرسول قال الحلال والحرام وبينهما صح؟ طب ما الدنيا تتشابه نعمل ايه؟ نيجي على نفسنا ونيجي على الفقير، فمن اتقى الشبهات فتستبرأ. اخر حاجه، اللي معاه 1600 جنيه ممكن النهارده الصبح دلوقتي حالا ينزل على اي سايق يشتري بيهم ايه؟ يبقى اللي معاه 1600 جنيه كانه فين؟ كانه معايا يا اخوانا. طيب احنا كده خلصنا، اللي عنده ذهب واللي عنده فضه واللي عنده فلوس ايه؟ طب اللي عنده فضه وذهب ما يتجمعوش على بعض، اللي عنده فلوس وفضه ما يتجمعش، كل حاجه لايه؟ لوحده. ده ليه زكاه؟ ده ليه زكاه وده ليه ايه؟ زكاه. نخش النهارده بقى في الاموال المجمده، الاموال اللي يا اخوانا، وده اهم حاجه. هناخد امثله الاموال المجمده. اتفضل. ممنوع اسئله بس انت حبيبي يعني. داخل اهو شيخ، داخلين عليه عم بهدله دلوقتي، داخلين عليه هروح مننا فين؟ احنا عدل انا عن جهاز كنت ابقى اشرس نادي صوت خوب الدوله الاسلاميه تطلع على التجار تظبطوه تنجيهم من عذاب النار، وظيفتكم تنجوهم من عذاب النار. دلوقتي اخواننا عندنا شرطين اساسيين لكي يكون المال المجمد يجب فيه الزكاه. قال الله تعالى انفقوا من طيباتي ما كسبتم، ما ايه كسبتم، يبقى لازم تكون كسبك وتكون ايه عرضه للبيع. يكون كم حاجه يا اخواننا؟ كسب وعرضه ايه للبيع. تاني كم حاجه؟ كسب وعرضه ايه. يبقى انا دلوقتي اشتريت حته ارض وعرضها للبيع، يبقى الارض دي عليها ايه يا اخواننا؟ زكاه. طب اشتريت ارض عشان العيال يبنوا فيها، لا انا اشتريتها بس مش عرضها ايه للبيع. لازم ايه يا اخوانا؟ كم شرط؟ دي شرطين، تكون ملكك كسبها بفلوسك وعرضها ايه، واحد ورث شقه وعرضها للبيع، ما عليها الزكاه. ما عليهاش ايه؟ زكاه. لحد ما يبيعها ويشتري شقه تانيه بفلوسه، وساعتها يبقى دي عليها ايه يا اخوانا؟ زكاه. خلاص يا اخوانا، يبقى دي اول قضيه هي منتهيه. يبقى اول قضيه، ما شروط المال المجمد اللي كان يجب عليه الزكاه؟ واحد تكون ايه، اثنين. طب واحد ورث فلوس دي تتزكى على طول، الفلوس والذهب والفضة حاجة والمال المجمد ايه يا اخوانا؟ حاجة تانية. الفلوس والذهب والفضة دي قصة، والمال المجمد ده ايه؟ قصة ده. دلوقتي اخوانا احنا هنعمل ايه اول ما تقوم؟ احنا هنفترض الصبح قام الدولة الاسلامية بعتنا لكم اخوانا انتوا لجنة الزكاة، اظبطوا الكلام، هتلف على تجار بكوس تكهربوها، ابنك هيقع تحت القطر وانت هتتسمم ولازم تدفع الزكاه. الراجل هيقول لك يا عم ندفعوا الزكاه يا عم. قول له انت اول يوم عملت يوم الزكاه بتاعك امتى؟ ونحدد لكل تجار بكوس كل تاجر نحدد له ايه يوم. طول السنه ما لناش دعوه بالتاجر ده، يكسب يخسر ده حاجه ما ايه ما تهمناش، احنا لنا ايه يوم. كل سنه نروح له في نفس ايه يا اخوانا؟ نفس اليوم. طيب هنبدا نخش على البقال، نخش على ايه يا اخوانا؟ بقال. البقال ده كان قال لنا ان اليوم بتاعه زي النهارده السنه اللي فاتت. النهارده كام؟ كام؟ 17 ربيع الاول. الراجل ده قال انا اول ما فتحت المحل كان 17 ربيع الاول، هروح لمين بعضنا ورايحين عند مين يا اخوانا؟ عتاج. نقول له يا عم الحاج النهارده يوم الايه؟ الزكاه بتاعك. ومعانا صفحتين، معانا ايه يا اخوانا؟ نقول له يا عم الحاج اطلع بالسيوله اللي معاك، اطلع بالسيوله ايه؟ هيروح مطلع الكاشير فاتح الدرج وعدد كل الفلوس اللي ايه. نقول له اتصل بالبيت، اتصل انت يا حاج عندك معاك كام في البيت؟ تقول له يا ابني ما انت سايب لي 10000 جنيه مفيش غيره. شكرا. يبقى بنفتشه كل مليم بنطلعه منين يا اخوانا؟ من جيب، ونحطه في اول بند. يبقى في صفحه اسمها صفحه مالنا وصفحه اسمها صفحه ايه. اول صفحه مالنا نحط فيها يا اخوانا السيوله بتاعه النهارده. يقول لك يا عم انت يا عم ده كان فيه حتة أرض ليا بعتها امبارح، كنت ورثها وبعتها امبارح، انتوا جيتوا معايا 300,000 جنيه دول، دول ما بعداش عليهم سنة، دول لسه جايين امتى؟ نقول له جايين امبارح جايين النهاردة، احنا ملناش دعوة، النهاردة اليوم بتاعك اللي موجود هناخده. ركزوا بقى معايا، ما حكم المال المستفاد؟ دلوقتي المال المستفاد النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ محمد عشان ما تمسك قاضي قضاء يا شيخ محمد هنعمل مشاكل، احنا نسوي الموضوع ده، ركز معايا في المال المستفاد. المال المستفاد ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله، يرسل ايه؟ اللي هو احنا يعني، نروح للراجل نلاقي عنده خمس جمال، نقول النهارده 17 ربيع الاول الراجل ده عنده خام كده، النصاب وقف. تاني سنه يوم 17 ربيع الاول نروح ايه؟ رايح حلو، لقينا معاه 1000 ناقه، ما 2000 ناقه، 5000 ناقه اللي موجود، هنعمل ايه؟ هنعد على نفسك. وكان يأمر أن يعد عليهم السخلة. يعد عليهم يا أخوانا يعني إيه السخلة؟ دلوقتي جمل لسه والد، الوالدة بتاعته اسمها يا أخوانا سخلة، اسمها إيه؟ سخلة. الجمل اللي لسه مولود ده هل مر عليه سنة؟ مر عليه سنة؟ يبقى الرسول كان بيعد على إيه؟ على الموجود. يبقى الـ الـ الـ الـ النصاب عشان نبدأ الزكاة، لكن ساعة أخذ الزكاة ما لناش دعوة بالنصاب. أنت عدى عليك سنة ومعاك النصاب، كده كده احنا هنطلع على الإيه؟ يبقى لو واحد باع بيت قبلها بيوم ب 300,000 جنيه واحنا رحنا له ونعلق 300 واحنا مطلعين عليهم الإيه؟ الزكاة. كلام كده منتهى. يبقى في السيولة هل احنا لنا دعوة بالفلوس اللي راحت واللي جت؟ احنا لنا دعوة باللي إيه يا أخوانا؟ غالي. طب ما الدليل؟ كان رسول الله يعد عليهم إيه؟ وكان عمال رسول الله بيعملوا يا أخوانا لا يسألون الناس من أين أتوا بالإبل، يعني اللي موجود يتحاسب عليه ما يسألهوش. طب بعض الناس نصابين مش عاوزين يضربوا الزكاة، عاملين إيه؟ يقول لا اللي عد عليه سنة يدفع عليه زكاة. يقول له طب احسب لي بقى أنت، احسب لي. يقول لي أنا بعرف أحسب. تقول له احسب. بصيت لقيته عامل ورقة بالفلوس اللي دخل الشركة، هو صاحب شركة معايا يا شيخ. شوف بقى النصب والاحتيال، طنطاوي هو اللي علم الناس النصب والاحتيال. قال للناس كل فلوس تجي لك تعمل لها ايه؟ قوم لوحدها لحد ما يعدي عليها ايه؟ قالوا النهارده 10,000 جنيه، راح حاططهم فين؟ في كوم. قالوا 70 كوم، 80 في كوم. النهارده يوم المرتبات والحوافز، ياخد من انهي كوم؟ عنده كام كوم قدامه؟ ياخد من انهي كوم؟ من الاولان القديم. تاني شهر عاوز يعمل تجديدات في المصنع، لو خد لمنين؟ يبقى الاكوام دي كلها فيكم هيعدي عليه سنه. تاني حاجه واقعيه، انا عاوز تاجر واحد من الموجودين يقول لي انه يقدر يفصل فلوسه عن بعضها. سيبك من التجار، هنتكلم عن الموظفين. انت موظف اهو وبتحوش فلوس، تقدر تقول والله الفلوس دي بقى لها سنه والفلوس دي بقى لها سنتين؟ يبقى الكلام ده طنطاوي يعلم الناس السرقه، وبالتالي الزبون صاحب شركه ده عمره ما طلع ايه، لان ما عندوش ولا جنيه بيعدي عليها ايه. ولو اي واحد طبق القاعده ان كل فلوس تعدي عليها سنه، يبقى ان شاء الله ما فيش واحد في مصر هيطلع زكاه، لان الفلوس كلها بتعمل ايه يا اخوانا؟ بتخش في فلوس تستنى. احنا ملناش دعوه، انت النهارده 17 ربيع ومكتوب عننا عنيك، اللي موجود في جيبك عن ايه؟ جنيه ينقص الجيش هيتحرك، هربت مننا التعبان مستنيك. احنا جايين نحميك منين؟ من التعبان. احنا يا التعبان اختار بينا وربنا مش هيبارك لك، وهنشوفك وانت مرمي كده فقير ومش لاقي تاكل. كنا قاعدين قاعده مع رجال اعمال، فكنا بنتخانقوا على موضوع الزكاه. نفس اللعبه الدنيئه دي بتتعمل، يحوش الفلوس يقول مثلا المليون جنيه دي حاططهم عشان الزكاه، وقبل الزكاه بشهر ولا شهرين يروح عامل ايه؟ شاري بيهم بضاعه وموزعها بقت ديون عند الناس، يقول خلاص معلش الزكاه. احنا مال احنا مال احنا لنا يوم فين؟ في السنه. يبقى اول حاجه هنسال الناس عليها يا اخوانا على السيوله، هنسال الناس عليها يا اخوانا. طب والمال المستفاد اللي لسه كسبه الراجل من شهر شهرين ثلاثه احنا ايه؟ ما الدليل؟ كان رسول الله يعد عليهم، وكان عمال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسالون الناس ايه؟ من اين اتوا؟ اللي موجود ها يطلع عليه. ثالث حاجه، يستحيل واقعيا ان واحد يقدر يحدد الفلوس دي عدى عليها سنه ولا ما حدش. حد ممكن يعملها يا اخوانا؟ حد ممكن يستطيع ان يفصل فلوسه؟ واقعيا مش ممكن. طيب ثاني بند نقول له عندك اموال مجمده، يعني البضاعه اللي في الدكان دي هنعمل فيها ايه؟ دي اموال بس فلوس ايه يا اخوانا؟ مجمده. اول حاجه بنسال التاجر على ايه يا اخوانا؟ السيوله، اللي في جيبه واللي في جيب مين. طب الفلوس اللي لسه جايه تضم عليه، الفلوس اللي لسه جايه يا اخوانا ايه؟ تضم عليه. طيب نشوف الاموال المجمده، نقول فين انت فلوسك مجمده فين؟ هيقول بضاعه في المحل، هنجرد البضاعه. هنجرد ايه يا اخوانا؟ باني سعر؟ الراجل البقال ده عنده بسطرمه بقالها سنتين عنده، بالسعر اللي بيبيع بيه ولا السعر اللي اشترى بيه؟ جملة اليوم، لا اللي بيبيع بيه ولا اللي اشترى بيه. يعني البسطرمة دي اشتراها السنة اللي فاتت بمية جنيه وهو بيبيعها بتلتمية، الأسعار غلت، ملناش دعوة لا بمية ولا بتلتمية. النهاردة البسطرمة دي لو رحت اشتريتها دلوقت يوم 17 ربيع الأول جملة تعمل كام؟ تعمل 250. يبقى النهاردة على سعر ايه يا اخوانا؟ يبقى البضاعة بتتقيم ازاي يا اخوانا؟ سعر النهاردة جملة، سعر النهاردة يا اخوانا، يبقى بنجيب 200 حتة سلمون، مش عارف صفحتين جبنة، مش عارف كل ده جملتهم النهاردة كام، ونروح مجمعين ده وده سعر البضاعة. يبقى أول حاجة في الأم مجمدة بنحسب له البضاعة اللي فين يا أخوانا، بنحسب له البضاعة فين يا أخوانا اللي في الدكان. يبقى أول حاجة بنحسب الأموال السيولة، بعد كده الأموال اللي يا أخوانا نقول له عامل حاج مفيش حتة أرض مرمية على جنب كده ولا أي حاجة، يقول آه ليه حتة أرض شريها عشان خاطر العيال لنا دعوة بيها دي. طيب وليه حتة أرض تانية، ليه حتة أرض تانية شريها وعرضها للبيع، نقول له بس الأرض دي تسوى كم النهاردة؟ 100,000، اطلع بالمئة ألف بتوعها. واضح الكلام يا أخوانا؟ طيب تالت حاجة نقول له أنت داخل جمعيات يا عم الحاج، يقول آه داخل جمعيات. كم جمعية؟ 5 جمعيات. دفعت فيهم كم دور؟ الجمعيات اللي شغالة دي دفعت فيهم كم دور؟ يقول دفعت في جمعية مثلا 10 أدوار والدور بألف، يبقى كام؟ روح منزلينها. أصل الفلوس اللي بدفعها في الجمعية دي فلوس ليا، ما التجار في السوق أنا بيعملوا إيه؟ بيعملوا جمعيات كبيرة، بيدفع كل يوم 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه، ويقبض الأول بعام 100,000، يروح نازل جايب بضاعة ورماليها فين؟ في المحل. أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ كل التجار كده بيعملوا جمعيات كبيرة عشان يلاقي إيه؟ ما هو بيبيع قسط، فعشان عمال ما يلم الفلوس يكون خد فلوس الاول شغل نفسه ايه بيه. نقول له دفعت كم دور؟ يقول له والله الجمعيه دي 10 ادوار، الجمعيه دي 5 ادوار 6 ادوار. نشوف الجمعيات اللي دفعها كلها وننزلها فين يا اخوانا؟ في فلوس. خلاص نقول له ليك بره ديون مرجوه السداد، يعني حساب في بنك مثلا، اسهم في بورصه، حاجات ممكن النهارده تجيبها. ليك فلوس عند واحد بيقول لك تعالى خد الفلوس، يقول اه عند التاجر ده 20 وعند التاجر 70 60 70، نلم له الفلوس مرجوه السداد ونجمع الليله دي كلها، دي فلوس ليه. الصفحه الثانيه نساله عليك ديون، يقول طبعا الراجل اللي منزل لي بضاعه، الراجل منزل لي بضاعه ليه عندي 10,000 جنيه والحاج فلان ليه عندي 5 والحاج فلان ليه 6، نروح مجمعين الفلوس اللي هي اخواننا اللي عليه. نقول له الجمعيات اللي شغالة دي اللي احنا خدنا منها قلنا دفع قبضت منها حاجة؟ قال اه قبضت منهم جمعية ب10,000، بقى تحطوها فين دي بقى؟ في اللي عليه. نجمع اللي ليه واللي عليه ونخصمهم من بعض، والباقي نقسمه على 40 يدينا زكاة. الكلام ده وقت كده نخلص. المغرب يأذن علينا نكون الزكاة فين؟ لا في ايد الفقير، لا مش في ايدين. المغرب يأذن في ايد الفقير، المغرب أذن والزكاة ما طلعتش تعبان اشتغل على طول. واضح الكلام يا اخوانا؟ تاني احنا نزلنا على واحد بقال، اول حاجه سالناه عن ايه؟ اي سيوله معاه في البيت لو ربع جنيه هنكتبه، طلع مع 10,000. الاموال المجمده حسبنا له البضاعه اللي في المحل بانه سعر جمله النهارده طلعوا 20,000، بقى 10,020 كام؟ داخل جمعيات؟ اه داخل جمعيات. دفعت فيهم كام؟ دفعت 20,000 جمعيات، يبقى ندخله بقى كده 50. ليك ديون عند حد؟ اه والله ليه حساب في البنك كذا، دي ديون تروح تصدق تجيبها دلوقتي. ليك اسهم في بورصه؟ اه ليك اسهم في كذا. اه كل الفلوس اللي ممكن يجيبها نحطنها ايه يا اخوانا؟ نعليها ونجمع دول طلعوا 100,000. الناحيه الثانيه عليك ديون طبعا، ده انا عليا لفلان وفلان وفلان، نروح مجمعين له كل الايه اللي عليه حاطينه هنا. الجمعيات اللي احنا اللي موجوده اللي احنا حسبناها دي، في جمعيات قبضتها؟ اه قبضت جمعيه ب 10,000، نروح خصمهم، لان ال 10,000 دول بقى بضاعه واحنا خصمناهم كده كده. هفهمك شيء دلوقتي، انا في جمعيه ب 500 جنيه، ابضاع 10,000، انا الزكاه بتاعتي النهارده 17 ربيع الاول، انا دفعت دور والشهر ده قبضت خدت 10,000 جنيه. انت جيت لقيت معايا 10,000 جنيه، هتاخد زكاتهم ولا مش هتاخد؟ لا ما تاخدهمش طبعا، ده انا ما دفعتش فيهم غير كام؟ 2,500 و500,000، يبقى انا ليا فيهم كام؟ وال9,000 دول بيبقوا فلوس مين؟ فلوس الناس. يبقى انت هتاخد زكاة 25 جنيه بس اللي هم زكاة مين؟ فهمت يا اخوانا؟ فانت دلوقتي يا اخوانا بتعمل صفحة للينا وصفحة يا اخوانا اللي علنا وتنزل ده وتنزل. بس الموضوع مش بسهولة كده، بتلاقي تجار طبعا. نعم ايوه يا شيخ، ما احنا بنرجع نقول له انت قبضت بجمعية، بيقول قبضت 10,000 حطيتهم في الديون بتاعته، ما احنا بنخصمه الديون من ده، حسبنا كل اللي معاه وخصمنا ال 10,000 جنيه دول وراح دماغ. دي احسن طريقه في الحسابات. هو الصحابه كانوا بيعملوا كده، يخش يعد ده ويعد ده ويخصم ده وطلع وطلع الزكاه. تاني يا اخوانا، تاني اول حاجه بنسال عليها ايه يا اخوانا؟ تاني حاجه الاموال المجمده عباره عن ايه؟ بضاعه بسعر جمله النهارده او شقق اراضي عربيات معروضه للبيع. طب عنده عربيه ميكروباص شغاله على الخط، عربيه عنده ثلاث عربيات ميكروباص شغاله على الخط بس مش عارضهم للبيع، مش عارضهم ايه؟ عليهم زكاه ولا ما عليهمش؟ ما عليهمش، ما عليهمش. احنا مش دورنا مش عارضهم للبيع، ده بيشغلهم بيستفيد منهم. طول ما مش معروض للبيع يبقى دول ايه يا اخوانا؟ لكن احنا زكينا الفلوس اللي في جيبه، مش احنا فتشنا السيوله اللي معاه. اي صاحب عربيه لازم بيركن شويه كده عشان الكاوتش وقع ولا مخالفات، صح ولا مش صح؟ احنا فتشناه، فالفلوس اللي هو حوشها اتخذنا ايه؟ زكاة. لكن الراجل ده طول ما شغال خلاص. طب جايب شقق لعياله ليه؟ لازم لو عرض النهارده العربيه للبيع ب50,000 هناخد زكاه ال 50,000 النهارده، حتى لو بعها دي فلوس معروضه للبيع، انفقوا من طيبات ما كسبتم. ده بيكسب ويبيع خلاص. مفيش تاريخ يا شيخ، احنا مش هندخل في تواريخ. احنا لنا اول يوم في السنه وفين؟ زي عمال الرسول، الرسول ما كانش بيسأل الناس جابوا منين الفلوس دي، الرسول كان يقول لهم ايه اللي موجود اللي هيحصل يا اخوانا نحاسبوا عليه. نحكي لكم شويه مواقف لنا. عندنا اتفضل. معاك فلوس دلوقتي في جيبك؟ الفلوس مش معاك، مش تبعتها؟ فين فلوسها دلوقتي؟ واحنا بنفتشك يوم الزكاه، عن فتشك وعن طلعهم زكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم به. ما لناش دعوة بيك يا عم الحاج، السنة الجاية مستنيينك. احنا قاعدين وانت هنروحوا فين؟ احنا قاعدين مع بعض يا احنا يا التعبان، وانت من عندك المفروض تدفع عشان التعبان وحش، احنا كويسين. والضرايب بتاخد 20%، احنا بناخد 2.5%. يا شيخ ما لناش فيه، انت عرضها للبيع النهارده كانها فلوس، عن قيمها ورديك فلوس. مش معاد الزكاه، مالناش دعوه بيك. احنا لنا ايه يا شيخ؟ يوم في السنه تبيع تشتري عن جيلك النهارده، انت عارضها ولا مش عارضها؟ مش عارضها، ربنا يبارك لك فيها. عارضها يبقى احنا يا شيخ هنحاسبك على ثمنها. انت يا شيخ اشتريت عربيه وبعتها، واشتريت عربيه وبعتها جوه السنه، مالناش فيها. انت عيش حياتك براحتك، اكسب، ربنا يبارك لك. احنا هنيجي يوم الزكاه، عارض للبيع ولا مش عارض؟ طب فرضنا انت عارض، ضحكت علينا، التعبان يشتغل، ضحكت علينا بس التعبان مش قاعد، التعبان وقاعد مستنيك خلاص. ايوه شيخ طبعا، بس هناخد منه الفلوس دي كلها نتصدق بيها. بحكي لك انا موضوع فلوس حرام ده. نعم اخوانا عاوزين نشرح. على طول على السنه الجايه عليها مش مزاجك. يوم ما كونت 1600 جنيه هو ده يوم الزكاه، قبل ماشي، لكن بعد ما ينفعش تسقط يا عم في رمضان. انت كده عملت واجب مع الفقراء، انت كده عملت واجب مع الفقراء، ارمي ورا وبراحتك، لكن تزود يوم تعبانش. واحنا نجيب الدبابات ونجيب، والاخوه دي ما عندهاش مرحمين، اللي هيقع تحت ايديهم ومحور خلاص. طيب دلوقتي اخوانا روحنا الاخ مقاوي، روحنا الاخ ايه؟ نعم الشيخ ياسر كان بعت الاخ مقاوي، اخ محترم يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نظبط الزكاه مع بعض. قال لي لا انا بعرف اعمل. قعدت اخوفه بقى من التعبان، قال لا نظبطها مع بعض. احنا ناقصين. المهم الاخ ده كان شاري عنده شويه عمارات ايه شغال فيها، كان عنده حته ارض لسه شاريها عشان يبيعها. هو طبعا عشان زمان كانت تطلع رخصه بقى، تطلع عينك عبال ما تطلع ايه رخصه. الارض دي تعمل كام يا عم الحاج؟ قال عملت حاجه لسه شاريها. يا عم انت مش شاريها بفلوس والارض بتغلى؟ كام يا عم؟ قال لي انا شاريها ب 100,000. النهارده تعمل كام؟ قال لي مش عارف. طول انا اعرف. الو شيخ خلف ايه الاخبار؟ لا تسوى 120 شكرا هذه سيوله. المهم ظبطنا له الايه يا اخوانا؟ زكوات. تاني سنه طبيت عليه كنت ماسك برضه كلام الزكاه. ازيك يا عم الحاج؟ انا اخر بعرف اطلع. اقول له تعبان. لا لا اقعد نحسبه. لقيته بنى فحر اساسات وطلع بدورين لا باع ولا ايه. قال لي انت جيت المره اللي فاتت اطمطني 100,000 زكاتهم 25 100,000 زكاتهم 25,000 جنيه 100,000 زكاتهم 25,000 2500 جنيه. قال لي انت من الارض دي واخد 2500 جنيه لسه ما عملتش حاجه. قلت له ما احنا السنه دي برضو مش فلوس شغاله يا عم الحاج. قال لي دلوقتي طب انت هتحسبها ازاي؟ لا بعت ولا اشتريت. قلنا احنا نحسبوها ولو معكش فلوس بسيط ناخد شقه منك من الشقه التانيه ده الاخ يتجوز فيها. قال لا نحسبها. تعمل كام الارض؟ قال لي ما اعرفش. طب اتصل واحنا حاسبين الارض كانت تعمل حوالي 220,000 ان شاء الله الاراضي بتغلى. وكان واخدها فين تكلم وليد فالاراضي كانت ايه؟ طالعه. قلت له بقى المباني دي كلفتك كام؟ قال لي كلفتني. قلت له بسعر النهارده. قال والله طالع انت مش عارف 500 طن حديد مش عارف ايه. المهم المباني دي عامله كام؟ كذا. بيقول له طب لو بعناها دلوقتي تتباع بكام؟ يقول لي يا عم انت عاوز تخرب بيتي. ده ابني بركه والله بركه. اسكت اسكت اسكت عشان ربنا يبارك لك. المهم حسبنا ثمن الارض من المباني النهارده لو اتباعت تتباع بكام؟ بنروح مطلعين ايه؟ رحت له تاني سنه كنت انا سبت الزكاه ورحت مخصوص بقى غلاس عشان اغلس عليه. رحت بقى شيخ لقيته خلص العماره وباع فيها 3 شقق وباقي الشقق كلها ايه؟ قلت له بس انت عرض الشقه بكام؟ قال الشقه ب 100,000. قلت له بس العماره فيها 14 شقه لسه موجودين 14%. قال لي ما تاخد على اتباعه بالمره. قلت له يا عم حظ الله بينا بفلوس حرام احنا عن ايه؟ هناخد على اللي موجود. السنه اللي بعدها كان باقي شقه واحده بس. قال لي والله شايلها عشان الواد يتجوز فيها. قلت له خلاص يا عم العماره جدعه احنا هو موجود واحنا ايه؟ ده خلي بالك انا بتكلم على حته ارض واحده لكن احنا كنا نقعد القعده بقى يا شيخ ونمسك له ايه؟ حته حته. ده عرضها البيع ولا شاريها العيال وحته حته واحده واحده كده. فانا سبت الزكاه. قال الاخ اللي بعده اخ طيب. قال له يا عم الحاج ممكن تدينا زكاتك عشان احنا عندنا صدقات وكده. قال له مال فين الرزل اللي بيقعد 3 ساعات معايا؟ ده انت طيب. فالراجل راح الاخ طلع مش عارف ب 25,000 جنيه زكاه ولا حاجه. قلت له نعم. ده انا اقل حاجه كنت بطلع لي ب 60-70,000 جنيه. نور يالا ريحنا. شيخ قال له والله انا فلوسك عندي بس انا معيش فلوس. قلت له بس رحت واخد على الشيخ ياسر. شيخ عاوزين شقه من عنده. عندنا اخوه مش لاقيين ياكل. شيخ قال له اديله شقه. يا شيخ ما ينفعش انا عندي فلوس والله. اديله شقه. قلت له المغرب ما ياذنش انت كده بقالك يومين هاخد الزكاه وهاخد صدقه يومين عشان انت اخرت فلوس الفقراء. يا انا التعبان تقول ايه؟ هل عديك شقه؟ عاوز انه شقه في انه حته؟ قلت له عاوز اللي خال وليد. قال لي ده انت كل سنه ايه؟ قلت لك شالها العيال. قلت له خلاص اتصرفت انا مش ماشي غير بايه؟ بشقه. يا تديني سيوله يا اما ايه؟ شقه. راح مدينا شقه. اتجوزنا فيها اصلا. ما فيش حاجه اسمها تروح من غير تاخد تاكل عيش. ده فلوس فقراء. فلوس ايه يا اخوانا؟ فقراء. العقد طلع من ايده على اخ والاخ اتجوز. بدعي لك بقى الاخ يقول فقه الزكاه ده احسن فقه في الدنيا. فاخوانا احنا التاجر قدامه حلين يا يدينا بضاعه يا يدينا ايه يا اخوانا. مره برضو كنا قاعدين مع تاجر قطع غيار سيارات حسبنا له الدنيا وظبطنا له. طبعا هو اخره 500 جنيه في رمضان وخلاص. اما اتحسبت الدنيا لقى عليه حوالي 13,000 ده عنده ايه 13,000 ايه اللي حصل؟ اطلع بال 13,000 جنيه معيش اطلع بقطع غير سيارات. خدنا قطع غير السيارات وزعناها على الفقراء في كسر تبيعها ما تبيعهاش انت كده كده فلوسك ايه وصلت. المغرب ما يأذنش غير والراجل ايه يا اخوانا محاسب. الموضوع خطير الموضوع خطير. المغرب أذن الناس تطلع يا يطلع فلوس يا يطلع ايه بضاعة براحته دي حاجة ترجع تاجر شقة يطلع شقة. لكن الزكاة ما تستناش ايه يا اخوانا يوم واحد. وكانت علاقتي بالناس اخوانا زي الزفت والله العظيم زعيق بقى كأني بص واحد جاء يعني حماه بتعارك معاه. بعد ما سبت لجنة الزكاة الناس دي تقابلني والله العظيم خلاص بيقولوا شوف انت كنت رزل وكنت تقعد معانا تقعد بالسبع ساعات وطلع لي المكاسب اللي انت حضرتها. يقول لك يا ابني ده انا مراتي ما بتقولش كده، ده انا ابويا ما بيقولش كده. وافضل اقول لحد ما يجيب المحاسبين يطلع لنا. يا اخوانا اخر واحد رزلت عليه والله العظيم يا اخوانا حته شركه في شقه كده تحت الارض، قسما بالله زكاته السنويه مفروض 500,000 جنيه، هو بيطلع لها 2,000 جنيه، 500,000 جنيه. الولد كل ما يكون معاه فلوس يروح رامي حته شارع اراضي وايه ورميه، ونفكر بعيدنا فلوس اللي موجوده في الخزنه. ده قلت له انت بتطلع انا طبعا طلعت مرتبات العمال وحاولت بص اصرف الشركه كلها. يا اخوانا قعدنا 3 ايام قاعدين على قلب، بكره ان شاء الله هيورد لنا 80,000 جنيه عدل كده. انا باخدهم اقول له بص انت طلعتهم وزعهم زي ما انت عاوز، انا مش عاوز اوزع حاجه بس يطلعوا ايه قدام عيني. انت مالك؟ بحبك في الله يا عم، انا مش عاوزك تحبني، انا مش عاوزك تحبني. صلت بيه من يومين قال انا في السعوديه قاعد بدعي عليك بتضيع لي وقتي، كل ما تجيلي تضيع لي 3-4 ساعات. نفسنا كل واحد فينا يا اخوانا يتعلم فرنسي. والله والله يا اخوانا اخر يوم ده شفت فيه قبل ما يسافر عمره، ما كنتش اعرف وهرب من غير ما اعرف انه سافر عمره. اخر يوم بعت الشيخ ياسر هديه معتبره ومديني هديه عباره عن حاجات كده مكتبيه وحاجه كده. الشيخ بيقول لي انت افضل منك، انت يا ابني بتجيب الهدايا دي منين؟ قلت له يا شيخ من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ايه. صلت يوم الاربع، صلت يوم الاربع في سنه النبي طلع فين ال 80,000 جنيه الناقصين؟ قال لي والله يا ابني عجبهم لك، ده انت بلوى، انا مش عاوز اتعامل معاك، انا مش عارف شيوخ السلفيين، انا على شجع الاخوان خلاص، انا مش عارف مش مهم. بس قدام ربنا الراجل ده يا اخوانا طب ايه اللي مش من الراجل ده ممكن نطلع بره؟ يقول لي كده يجيب الساعي بتاعه يطلع بره هيمسكوني يرميني بره. طب ليه ما بيقولش كده؟ من ارضى الله بسخط الناس ارضى الله عنه. اخوانا الزكاه دي اللي احنا بنقوله ده كلام سهل يا شيخ ولا صعب؟ نقعد نفهم الناس، الناس بخلة، الناس الشيطان بيدخل لهم يقول لهم انتوا ما عليكمش حاجه، وفاتوتين من طنطاوي تلاقي الدنيا بقت زي الفل، ما عليهوش زكاه خالص، وهو عليه 500,000 جنيه. يطلع يروح يعمل عمره وحجته بالسنه وعليه زكاه، دخل نار جهنم واحنا موجودين احنا هنتحاسب. واجب على كله ولا حاجه سعيد، واجب علينا نعمل ايه؟ وعمر ما حد هتقول له قال الله وقال الرسول يقول لك اطلع بره. يعني انا من يعني انا مسكت الزكاه كذا سنه ودلوقتي انا مش ماسكها، بس يوم ما بيغلس اي حد تاجر معاهم بطب عنه وافضل قاعد واقول له ايات وحدث. عمر ما في واحد والله قال لي اطلع بره، رغم ان انا بطلع ب 70,000-80,000 جنيه وباخدهمش. يعني بحطهم كده اقول لهم دي فلوس ربنا، لو جيت جنبهم اطرع يهفك، اطرع شوف هيطلع من من من سيدي جابر يخش على سموحه يقصر لك عمارتك ويرجع تاني. اوعى يقول لي والله ما علمته والله. اخر مره كشفت الواحد على الزكاه بتاعته لقيته ايه حاطط 2,000 جنيه في بناء مسجد، مش عارف 500 جنيه مستشفى السرطان، طوله باطله سرطان باطله، الصومال 20,000 جنيه باطله، تيك تيك تيك خليتهم يعيدهم كله، عيدت حوالي 25,000 جنيه زكاه. قلت لك اقعد اسمعني تعرف تطلع الزكاه ازاي، فاحنا محتاجين قعده عشان نحسبها وقعده ثانيه عشان ايه يا اخوانا عشان يطلعها. هناخدوا الكلام ده بالتفصيل. تصرف شيخ دي ضروره شيخ ضروره دي فعلا معهوش فلوس فعلا يعني ما حلتوش حاجه خالص ما عملتوش خلاص اول ما تيجي الارض هناخد سن فات دي كلها ان شاء الله كل 100 سنه نعدل ارض واولاد. واحده اخوانا جت للشيخ ياسر قالت له عندي انا شاريه ارض لمده 3 سنوات عشان العيال يبنوا فيها، عشان العيال ايه العيال قالوا لها يا ماما احنا ما فيش دعوه انت. قالت طب الارض بتاعتك وزعتها عليهم بقى كل واحد عنده ايه ارض. قعدوا مع العيال حوالي 10 سنين وست حي، وانا كنت ساعتها ماسك لجنه الزكاه فطبيت على الست يا ستي انت عندك ارض؟ قالت كان عندي والله كام سنه وكنت شايلهم لمين يبيعوها ويشتروا شقه. يبقى هي كانت شاريهم للعيال ليه؟ للبيع. قلت لها طب الثلاث سنين دي الارض شاريها بكام؟ قالت والله شاريه المتر ب 100 جنيه وكان هي مش عارف 1000 متر. الثلاث سنين حسبناهم وطلعنا زكاه الثلاث سنين. تركني بقى انت على جنب ونخش على مين؟ عيل عيل تعالى يا واد انت عم في سنه كام؟ في سنه كليه ثالثه تجاره شيخ، انت ناوي تعمل ايه في الارض اللي مامي اديتها لك؟ العبني بيها بيت واسكن فيها. طب براءه اركن على جنب انت يا ابني انا اسكن في الحته دي انا عابعها شيخ واشتري شقه محترمه تروحين اطلع بالذكيه. قال لو كنت اعرف كنت قلت شكلك. واضح يا اخوانا؟ يبقى الزكاه بتطلع ازاي؟ اللي كان شاريها عشان خاطر يبيع يعمل ايه؟ اللي شاريها عشان يبني بيت مش عارف ازاي. فهمت القصه؟ طيب واحد تاني يا اخوانا دخل في مستشفى خاصه في كيلو 21. الراجل كان بيبني مستشفى خاص طبيب استاذ دكتور في الجامعه بيبني مستشفى خاصه في كيلو 21 مستشفى فخمه جدا. فالراجل ضارب راس مال محترم جاي من الخارج معاه راس مال فطلع بمستشفى محترم بس فوجئ الميزانيه اللي كان حاططها المستشفى ايه؟ زي اي واحد فينا بيجي عامل يعمل عمره في البيت يقول العمره هتاخد كام؟ 5000. فوجئ انها بتاخد واخده كام؟ فالراجل اتزنق فعمل ايه؟ راح رايح لاخ من المسجد قال له خش معايا شريك فين؟ في المستشفى. الاخ ده مصحاب رؤوس الاموال راح داخل بشريك فين؟ في المستشفى. دخل بكام؟ دخل بمليون. المستشفى كانت الراجل صرف 3 مليون وهي مستشفى دورين. راح داخل بمليون بقى كام كده؟ 4 مليون. وبدا المشروع. احنا كده بنزور الزبون ده كل سنه فزورنا مين؟ اللي داخل بمليون جنيه. احنا كده كنا بنقول ايه؟ لينا زياره عنده. يا عم الحاج ايه اخبارك؟ حسبنا الفلوس ليك حاجه من بره؟ قال اه. انا داخل فين؟ بكام؟ قلت له مش بليون اسمها داخل بالربع. انسى بقى حكايه ايه؟ القصه كلها 3 مليون وانت الرابع بقيت داخل بربع المستشفى مش ده العقد؟ قال العقد. قلت له سؤال، انت داخل عشان تاكل عيش ولا داخل عشان تبيع؟ فاهمين الحته دي؟ يعني في واحد بيجيب عربيه ميكروباص عشان يكسب من وراها بس هو مش عاوز ايه؟ واحد تاني داخل في عربيه ميكروباص شاريها بيشغلها بس هو نيته ايه؟ يبيعها. بيكلم كل السواقين عندي عربيه شغاله في خط بكوس المحطه للبيع. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ يبقى الراجل ده بيعمل حاجتين، بياكل عيش وكمان ايه يا اخوانا؟ بيتاكل. طب نعمل ايه مع الراجل ده؟ قال لي بصراحه انا نيتي اكل عيش. قلت له ايه؟ قال لي بغيره ايه كفايه كده؟ قلت له لا لازم تقول لي ايه. قال لي بصراحه انا مستني المستشفى كده الموضوع يتظبط واروح جايب دكتور واروح بايحله وما بيش عمل بدعوه بالايه؟ بالقصه دي بلا مستشفيات بلا ايه؟ الراجل جايب رخصه مباني كان اياميها العادل لبيب بقى كان منع الايه؟ الترخيص وكان دوت جاب رخصه فالراجل قال اخش معاه. قلت له بس المستشفى النهارده انت السنه اللي فاتت عامل 4 مليون النهارده تعمل كام؟ لو اتباعت. قال لي ما اعرفش. قلت له انا بسيط انا اعرف. الو اخوه المسجد هاتوا لي ثمن المستشفى. راحوا جابوا الصماصره وبصوا على المستشفى. الراجل بقى ناس اخوه دخلوا ملتحين بيقيموا المستشفى وجابوا 2 3 دكاتره وقيموا يا شيخ قال المستشفى دي ما تقلش عن النهارده 9 مليون. قالوا حلو انت لك ايه؟ الربع. اطلع بالزكاه. هو مش جاي ياكل عيش ده جاي ياكل عيش وكمان عاوز ايه؟ يبيع. تاني سنه رحنا له قال لي بص والله ما اكذب عليك يا شيخ والله ما عكس بتعرف الشيخ ياسر حبيبي وانتوا رجاله الشيخ ياسر انا بحبك والله. قلت له انا عارف حبنا نفسنا ما شفناش تاني. قال لي والله دلوقتي المستشفى بتدخل دخل زي الفل الحمد لله الناس كلها عيانه واحنا بنسترزق اخر الاسترزاق الحمد لله شويه امراض مظبطين في المستشفى واحنا اضفنا وحده عنايه مركزه واضفنا. قلت له يا عم الحاج. قال لي والله انا قررت اكل عيش مش عاوز ابيع. قلت له حلو اطلع بقى باللي في جيبك كأن المستشفى دي يا اخوانا ايه؟ مش موجود. اطلع باللي في جيبك. راح طالع باللي في جيبه وحسبه. قلت له يلا نزور المستشفى. قال لي بقول لك انا ماليش دعوه. انا المكسب اديتهولك اللي كسبته. قلت له يا عم الحاج اهدى بس نروح نزور المستشفى. رحنا زرنا لفينا شويه ودخلنا على الصيدليه. قلت له يا عم الحاج المستشفى دي حاجه والصيدليه دي ايه؟ حاجه ثانيه. كم بضاعه كم كم دخلنا رحنا جردنا الايه؟ ورحنا قاسمين وربع البضاعه. ما هو السرير ما عليهوش زكاه. يعني اللي عنده مثلا محل الباب الثلاجه دي عليها زكاه؟ مش عارضها صح ولا مش صح؟ السرير والعنايه المركزه اللي هو جاب عليها زكاه لكن المكسب هو على ايه؟ واحنا فتشناه بره. نخش بقى فين؟ في جوه المستشفى حاجات ايه؟ دخلنا على المستشفى. الصيدليه دي عباره عن اوضه 4×4 فيها حوالي 500,000 بني ادم. رف في شويه حاجات كده علب للعنايه المركزه 100,000 100,000 100,000. قلت له الله العظيم انا ما عارف والله الصيدليات دي الواحده بيشتغل في زكاتها هيظبط الدنيا والله. المهم الصيدليه دي طلعنا منها مبلغ زي الفل تمام. يعني المهم يا اخوان احنا كلام واضح لنا يوم في السنه نروح للناس وفي اليوم ده نعمل ايه؟ نغرط كل حاجه بانه سعر بسعركم. خلاص الامثله واضحه يا اخوانا ولا ايه؟ شكرا. تجارة عاوز تجيب عربية أحسن مكسب، بس مكسب مش مهم، بس هتكسب عربية مش هتوديك عند الميكانيكي طول النهار، صح ولا مش صح؟ واحمد ربنا، واحمد ربنا عربية عايشة، ما حدش سرقها منك، البلد الناس كلها بتسرق عربيتها، فشكر نعمة ربنا إن العربية لسه على قيد الحياة، اطلع بالزكاة بتاعتها. أنت بكوس ممكن ما تقش العربية بالظبط، مجرد البيع هو ده. خلاص مؤخر الصداقة، انت سايب لمراتك مؤخر صداقة كل سنة يطلع عليه زكاة، هي عليه يا اخوانا زكاة، خذ من ايه؟ من امواله. قالت السيدة عائشة ليس في الدين زكاة حتى يقبضه، كل سنة تطلع، واي واحد عندها ذهب تبلغ النصاب تطلع يا اخوانا زكاة. احنا فضلنا مرة واحدة اخوانا بتاعت ايه؟ مصارف الزكاة. يعني المرة جاية النهاردة كنا مفروض ناخد مصارف الزكاة، بس ان احنا شرحنا فقه السرقة هو ده اللي كان ايه الوقت. مفيش مشكله احنا مش مستعجلين دلوقتي، في امتحان صح وغلط، الاخوه اخواننا اللي مذاكر ياخده واللي مش مذاكر هينقص 10 درجات. احنا الدرجات بتاعه الفقه مره مش على بعض تراكميه، كل مره بيتحسب عليه درجه. فننصح الناس كلها تاخد ورقه اوت وكلها صح وغلط واكمل، وربك ايه احسن ما تحت صفر. الامتحان سهل، عباره عن صح وغلط واكمل وحاجات كده. نعم ماشي شيخ مش مشكله، اهم حاجه اخ انا تحت امرك شيخ، المره الجايه اخلص واقعد اسئله اللي انت عاوزه، اي سؤال انت عاوزه. خلاص شيخ، اهم حاجه الامتحان هيجي مش شرح اللي احنا بنقوله ده، الحكاوي اللي احنا بنقوله ده. خلاص اخوانا الامتحان ده لازم نقولوه كل مره في امتحان فقه، كل مره في امتحان فقه. خلاص المره الجايه ان شاء الله اخر مره في الفقه، هنخلص الكتاب ده اخوانا ونبدا نشوف اي واحد عنده اي حاجه. وبعدين انا تليفوني اهو، عاوز اي اسئله في اي وقت تحت امرك اهو. كل حاجه فيها شيخ، انا اللي كاتب الكتاب، هو اللي انا بشرحه، انا اللي كاتب الكتاب يا اخوانا والله. بس انت شيخ هتلاقي دوت ان شاء الله، هتلاقي كله يعني. بس في حاجات انا بعديها بس عشان انت تفهمها لوحدك. الامتحان ده اخواننا محدش يمشي من المسجد بعد المحاضرة بعد العشاء غير ما يحله الامتحان ده، درجات الامتحان تراكمية عشان ما تنفسك نقصت في الاخر وسقط. وبعد كده خد بالك اللي هينجح هيجيله الكتاب اللي جاي، لو انا ما جبتلكش الكتاب مش هتعرف تطوله. الكتاب ده احنا منعينه من السوق عشان تضطر غصب عنك تذاكر، عشان تضطر تيجي وتضطر تسمع الحكاوي دي وتذاكر. الكتاب الشيخ ياسر منع بيعه عشان الاخوه تضطر تيجي بلا احمد سعيد تذاكر، فاللي هينجح هو اللي ياخد الكتاب اللي بعد كده. لا يا شيخ ده ملوش دعوه، احنا راجعنا النهارده اخواننا اللي سمع شرح ركز هيجاوب. ماشي ماشي ايوه شيخ، هتحلوا في البيت امتحانك ازاي؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. حد يروح من غير ما يمدحنا.